أعرفك، زوجتي في الأسبوع الماضي ليلة الجمعة يوم الخميس رأت رؤيا في المنام أنها في جمع من النساء، فمن بين النساء امرأة كانت نصرانية، فالنساء سألوا المرأة بحققوا معها كيف يعني دخلت الإسلام، فقالت رأيت نجمة في السماء ساطعة قوية جدا متميزة عن النجوم في السماء، فسألت ما إيش هذه النجمة؟ فقالوا لها أنه الألباني، قال فأعلنت إسلامي. نسأل الله أن تكون الرؤيا خير لك إن شاء الله. هذا زوجتك شافت زوجتي رأتها المرأة، في المنام، نعم نسأل الله أن يعفو عنا إن شاء الله، نسأل الله ذلك. وأن ينفع بنا.